والآن مع الدرس 83. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فنكمل ما ابتدأنا به من قراءة كتاب الحدود في كتاب الموطأ للإمام مالك رحمه الله تعالى. روى رحمه الله عن أبي واقد الليثي أن عمر بن الخطاب أتاه رجل وهو بالشام، فذكر له أنه وجد مع امرأته رجلا، فبعث عمر بن الخطاب أبا واقد الليثي إلى امرأته يسألها عن ذلك، فأتاها وعندها نسوة حولها، فذكر لها الذي قال زوجها لعمر بن الخطاب، وأخبرها أنها لا تؤخذ بقوله، وجعل يلقنها أشباه ذلك لتنزع، أي من أجل أن لا تقر وأن لا تعترف بذلك، فأبت المرأة وتمت على الاعتراف، فأمر بها عمر فرجمت. فيه إثبات حد الزنا عند اعتراف المرأة. ثم روى عن سعيد بن المسيب أنه سمع أنه قال: لما صدر عمر بن الخطاب من منى أناخ بالأبطح، والأبطح مكان قريب من منى، يتخذه الحجاج مكانا لراحتهم قبل سفرهم إلى بلدانهم. قال: ثم كوم كومة بطحاء. البطحاء التراب الذي يكون في الوادي ويكون فيه شيء من الحصباء، لكنه يكون نظيفا لا تعلق آثاره باليد. ثم طرح عليها رداءه واستلقى، أي ارتاح على ذلك، على تلك الكومة من البطحاء، ثم مد يديه إلى السماء فقال: اللهم كبرت سني وضعفت قوتي وانتشرت رعيتي، فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفرط. وفي هذا جواز أن يدعو الإنسان على نفسه بالموت إذا خشي من فتنة، أو استثقل أن أو خشي على نفسه من ترك طاعة الله عز وجل. قال: ثم قدم المدينة فخطب الناس فقال: أيها الناس، قد سنت لكم السنن، أي بينت لكم معالم دينكم، وفرضت لكم الفرائض، وتركتم على الواضحة، أي السبيل البينة، إلا أن تضلوا بالناس يمينا وشمالا. وضرب بإحدى يديه على الأخرى، ثم قال: إياكم أن تهلكوا، عن آية الرجم. فيه دلالة على ثبوت عقوبة الرجم، وفيه دلالة على أن هذا الدين واضح المعالم، وليس فيه الشيء من الأشياء الخفية التي تخفى على الناس. قال: إياكم أن تهلكوا، عن آية الرجم، أن يقول قائل: لا نجد حدين في كتاب الله، يعني حد الرجم وحد الجلد، فإن بعض الناس أنكر حد الجلد وظن حد الرجم وظن أن الواجب هو الجلد فقط. قال: إياكم أن تهلكوا، عن آية الرجم، أن يقول قائل: لا نجد حدين في كتاب الله، فقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا. فيه أن الأفعال النبوية حجة، وأنه يؤخذ منها دين الله عز وجل. ثم قال عمر: والذي نفسي بيده، لولا أن يقول الناس زاد عمر بن الخطاب في كتاب الله لكتبتها، الشيخ والشيخة فارجموهما البتة، فإنا قد قرأناها. فيه إثبات عقوبة الرجم على الزاني المحصن، وفيه إثبات النسخ للآيات القرآنية بحيث تنسخ تلاوتها ويبقى حكمها. قال سعيد: فمن سلخ ذو الحجة حتى قتل عمر. وقال مالك: قوله الشيخ والشيخة يعني الثيب والثيبة. ثم قال مالك: بلغني أن عثمان بن عفان أتي بامرأة قد ولدت في 6 أشهر، فأمر بها أن ترجم، يعني أنها ولدت قبل بعد مضي 6 أشهر من زواجها. فقال له علي بن أبي طالب: ليس ذلك عليها، فإن الله تعالى قال في كتابه: وحمله وفصاله 30 شهرا، وقال والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. فقوله حولين كاملين يعني أن الرضاعة قد تكون 24 شهرا. وفي الآية الأخرى قال حمله وفصاله يعني رضاع يكون 30 شهرا. فإذا خصمت 24 من 30 بقي 6 أشهر، مما يدل أن الحمل قد يكون 6 أشهر. قال فلا رجم عليها. قال فبعث عثمان في أثرها فوجدها قد رجمت. ثم قال مالك سألت ابن شهاب عن الذي يعمل عمل قوم لوط، فقال ابن شهاب عليه الرجم أحصن أو لم يحصن، واللواط جريمة وذنب عظيم، وقد تواترت النصوص بالتحذير منه، بل قد عذبت أمة من الأمم بسبب إقدامها على هذه الجريمة، رفع الله بلدانهم ثم خسف بهم تلك البلدان وجعل عاليها سافلها. وأما بالنسبة لعقوبة هذه الجريمة فقال مالك يتحتم فيها الرجم، وقال أبو حنيفة ليس فيها عقوبة مقدرة بل فيها التعزير، وقال أحمد والشافعي بأنه يحد صاحبها حد الزنا فيفرق بين المحصن وغير المحصن. قال المؤلف باب ما جاء في من اعترف على نفسه بالزنا. ثم روى عن زيد بن أسلم أن رجلا اعترف على نفسه بالزنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بصوت، فأوتي بصوت مكسور فقال فوق هذا، يعني ليس بجديد، والصوت الجديد يؤثر ويؤلم بخلاف الصوت القديم. قال فأوتي بصوت جديد لم يقطع ثمرته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دون هذا، فأوتي بصوت قد ركب به ولان، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلد. ثم قال أيها الناس قد آن لكم أن تنتهوا عن حدود الله، من أصاب من هذه القاذورات شيئا فليستتر بستر الله، فإنه من يبدي لنا صفحته نقم عليه كتاب الله. ثم روى عن نافع أن صفية بنت أبي عبيد أخبرته أن أبا بكر الصديق أتي برجل قد وقع على جارية بكر فأحبلها، أي حملت منه، ثم اعترف على نفسه بالزنا ولم يكن أحصنا، فأمر به أبو بكر فجلد الحد ثم نفي إلى فدك. قال مالك الذي يعترف على نفسه بالزنا ثم يرجع عن ذلك ويقول لم أفعل، وإنما كان ذلك مني على وجه كذا وكذا، لشيء يذكره يعني لسبب ولعلة يذكرها، قال يقبل منه ولا يقام عليه الحد، وذلك أن الحد الذي هو لله لا يؤخذ إلا بأحد وجهين، إما ببينة عادلة يثبت على صاحبها يعني بشهود يشهدون على الإنسان بهذه الجريمة، ففي هذه الحال إذا رجع وقال أنا لم أفعل ذلك لم يقبل منه. وأما الطريق الثاني فباعتراف يقيم عليه يعني يستمر عليه ولا يعود عنه حتى يقام عليه الحد، فإن أقام يعني استمر على اعترافه أقيم عليه الحد. قال مالك الذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا أنه لا نفي على العبيد إذا زنوا يعني المماليك. قال باب جامع ما جاء في حد الزنا. ثم روى عن أبي هريرة وزيد بن خالد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن فقال إن زنت فجلدوها، ثم إن زنت فجلدوها، ثم إن زنت فجلدوها، ثم بيعوها ولو بضفير. قال ابن شهاب لا أدري أبعد الثالثة والرابعة. فيه أن السيد قد يقيم الحد على مملوكته، لكن ليس لغير السيد أن يقيم الحد. وقوله ولو بضفير، الضفير الحبل. ثم روى عن نافع أن عبدا كان يقوم على رقيق الخمس يعني يرعى شؤونهن، وأنه استكره جارية من ذلك الرقيق فوقع بها أي زنا، فجلده عمر بن الخطاب ونفاه، ولم يجلد الوليدة لأنه استكرهها. فيه أن المكره لا يقام عليه حد الزنا. ثم روى عن يحيى بن سعيد أن سليمان بن يسار أخبره أن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي قال: أمرني عمر بن الخطاب في فتية من قريش فجلدنا ولائد الإمارة 50-50 في الزنا. فيه دلالة على أن المماليك لا يجلدون في حد الزنا 100، وإنما يجلدون نصف الحد 50-50. قال: باب ما جاء في المغتصبة، وهي المرأة التي يفعل بها بغير رضا منها. قال مالك: الأمر عندنا في المرأة توجد حاملا ولا زوج لها فتقول استكرهت أو تزوجت أن ذلك لا يقبل منها وأنها يقام عليها الحد. هذا هو مذهب مالك، وقد خالفه الجماهير فقالوا بأن الحبل والحمل ليس طريقا من طرق إثبات الزنا. قال الإمام مالك: إلا أن يكون لها على ما ادعت من النكاح بينة، أي شهود يشهدون بأنها قد تزوجت، أو شهود على أنها استكرهت، أو جاءت تدمى إن كانت بكرا، أو استغاثت حتى أتيت وهي على ذلك، يعني رفعت الصوت طلبا للغوث لينقذوها ممن يريد أن يغتصبها، أو ما أشبه هذا من الأمر الذي تبلغ فيه فضيحة نفسها. قال مالك: فإن لم تأتي فيه بشيء من هذا أقيم عليها الحد، ولم يقبل منها ما ادعت من ذلك. قال مالك: والمغتصبة لا تنكح، يعني لا تتزوج ولا يطأها زوجها حتى تستبرئ نفسها بثلاث حيض ليتبين خلو رحمها وأنها لم تحمل من ذلك الإكراه. والإمام مالك يرى أنها تستبرئ بثلاث حيض، وغيره يرى أنها لا تستبرئ إلا بحيضة واحدة، فإن ارتابت من حيضتها فلا تنكح حتى تستبرئ نفسها من تلك الريبة. قال الإمام مالك: والمغتصبة، أي المرأة التي استكرهت على الزنا، لا تنكح، أي لا تسمح لزوجها بأن يطأها حتى تستبرئ نفسها بثلاث حيض لتتأكد من خلو رحمها. وقال الجمهور بأنه يكفي أن تستبرئ بحيضة واحدة، لأنها متى حاضت حيضة واحدة تبين أنها لم تحمل من ذلك الوطئ الممنوع شرعا. فإن ارتابت من حيضتها، أي تشككت، فإنها حينئذ لا تنكح حتى تستبرئ وتتأكد من خلو رحمها. قال المؤلف: باب الحد في القذف والنفي والتعريض. القذف المراد به رمي الآخرين بالزنا، أو اتهامهم في أنسابهم بأنهم لا يثبت نسبهم لآبائهم أو أمهاتهم. والنفي المراد به نفي النسب. وأما التعريض فأن يتكلم إنسان بكلام غير صريح في القذف، لكن الناس يفهمون منه معنى القذف والاتهام بالزنا. ثم روى عن أبي الزناد قال: جلد عمر بن عبد العزيز عبدا في فرية 80. هذا كان رأي عمر بن عبد العزيز، أن القذف يجلد فيه المملوك 80، وأما الجمهور فيقولون الحر يجلد 80 والمملوك يجلد 40. قال أبو الزناد: فسألت عبد الله بن عامر بن ربيعة عن ذلك، فقال: أدركت عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان والخلفاء هلم جرا، فما رأيت أحدا جلد عبدا، أي مملوكا، في فرية أكثر من 40. ثم روى عن زريق بن حكيم الأيلي أن رجلا يقال له مصباح استعان ابنا له، أي طلب من ابنه أن يعينه، فكأنه استبطأه، أي أن الابن تأخر في القيام بأمر والده. فلما جاء الابن للوالد قال له الوالد، قال الوالد لابنه: يا زان، فرماه وقذفه بهذه الفرية. قال زريق: فاستعداني عليه، أي أن الابن طلب من زريق أن يقوم معه من أجل هذه الكلمة التي تكلم بها الوالد. قال: فلما أردت أن أجلده، أي أن يجلد الوالد، قال ابنه: لئن جلدته لأبو أن على نفسي بالزنا، أي أن الابن أراد أن ينفى عن أبيه حد القذف، فقال هذه الكلمة. فلما قال ذلك قال زريق: أشكل علي أمره، فكتبت فيه إلى عمر بن عبد العزيز وهو الوالي يومئذ أذكر له ذلك، فكتب إلي عمر: أجز عفوه. مما يدل على أن حد القذف حق للمقذوف يجوز له أن يعفو عنه. قال الزريق: وكتبت إلى عمر بن عبد العزيز أيضا: أرأيت رجلا أفتري عليه أو على أبويه وقد هلك أو أحدهما؟ فكتب إلي عمر: إن عفا فأجز عفوه في نفسه، وإن افترى على أبويه وقد هلك أو أحدهما فخذ له بكتاب الله إلا أن يريد سترا. قال مالك: وذلك أن يكون الرجل المفترى عليه يخاف إن كشف ذلك منه أن يقوم عليه بينة، فإذا كان على ما وصفت فعفا جاز عفوه. ثم روى عن عروة أنه قال في رجل قذف قوما جماعة أنه ليس عليه إلا حد واحد، يعني إذا اتهم مجموعة بأنهم بهذه التهمة فليس عليه إلا حد واحد، هكذا قال عروة. قال مالك: وإن تفرقوا فليس عليه إلا حد واحد. ثم روى عن عمرة بنت عبد الرحمن أن رجلين استبى، أي كل منهما سب الآخر في زمان عمر بن الخطاب، فقال أحدهما للآخر: والله ما أبي بزان ولا أمي بزانية. فهو لم يقم بوصف الآخر بالزنا، وإنما نفى عن نفسه وصف الزنا ونفى عن أبويه. فيفهم من هذا بطريق التعريض أنه يرمي المقابل له بأن والديه قد زنيا. قال: فقال أحدهما للآخر: والله ما أبي بزان ولا أمي بزانية. فاستشار في ذلك عمر بن الخطاب، فقال قائل: مدح أباه وأمه، يعني أن القائل مدح أبا نفسه. وقال آخرون: قد كان لأبيه وأمه مدح غير هذا، يمكن أن يمدح أبويه بغير هذا اللفظ، نرى أن تجريده الحد، لأنه يفهم من هذا اللفظ اتهام المقابل له بأن والديه قد زنيا. ففي هذا إثبات قال: فجلده عمر الحد 80، مما يدل على أن التعريض طريق من طرق إقامة حد القذف. قال مالك: لا حد عندنا إلا في نفي، يعني نفي للنسب، أو قذف، أي اتهام الآخرين بالزنا، أو تعريض، أي كلام يفهم منه ذلك وإن لم يكن صريحا، يرى أن قائله إنما أراد بذلك نفيا أو قذفا، فعلى من قال ذلك الحد، يعني حد القذف، تاما، أي 80 جلدة. قال: والأمر عندنا أنه إذا نفى رجلا من أبيه فإن عليه الحد، وإن كانت أم الذي نفي مملوكة فإن عليه الحد. قال: باب ما لا حد فيه، أي من السب والقدح ونحو ذلك. قال مالك: أحسن ما سمع في الأمة يقع بها الرجل وله فيها شرك، يعني أنه يملكها، إذا كان هناك مملوكة يملكها اثنان فقام أحدهما بوطئها فإنه لا يقام عليه الحد، وأنه يثبت به النسب، وأنه تقوم عليه الجارية ويطلب منه أن يدفع قيمتها ليعطى شركاؤه حصصهم من الثمن وتكون الجارية لذلك الواطئ. قال مالك: وعلى هذا الأمر عندنا. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للخير، وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.